فلولا

فسبح باسم ربك العظيم. Yeah, no. بسم الله الرحمن اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الفاتحة